فيني حنين ما مضى عليه من أيام عمر قضيت مستل الذل فؤادي أشتاق له شوق الذي صابه هيام شوفت بيوت زاهية السوادي يا هي حياة عشت هذه كالعوام تسوى حياة طعمها اليوم عادي يسواك يا بيت بهدراج ورخام بيت الشعر فخر الحضر والبوادي بالبادية سبك ثنى الشمس مجهام في طاعة المعبود والفرض بادي وشب ناري واكثر الناس ما قام وتيد لال مكرمات اجدادي وادق نجر يصدر الحان وانغام صوته يجيب الضيف تنه ينادي يلفي علينا ربع وضيوف وارحام نفرح بهم رغم السنين الشدادي بالبادية نمشي ورعش بل نعام منبع غدير المي غاية مرادي قبل تغيب الشمس ويحل الظلام كل يعاود منزله للرقادي تستقبله نشمية البيت بكرام ريحه رشوش المسك معها الزبادي مع زينها ما ترفع الطرف قدام وليا حكت ما له عليها انتقادي مقرها بالبيت تحسن به قيام ترعى عياله خدمة باعتيادي ما وكلت في واجب الضيف خدام بيدينها تطبخ لها الحيل زادي ودعتك الله يا زمان بهيام راحت وصرنا عقبها في جهادي ودعتك الله يا زمان بهيام راحت وصرنا عقبها في جهادي فيني حنين الما مضى عليه من أيام عمر قضيت مستلذ ذل فؤادي أشتاق له شوق الذي صابه هيام شوفت بيوت زاهية السوادي